فمن كث غير بعيد لأعذبنه عذابا شديدا أو فمكث غير بعيد لأعذبنه شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك الحق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقدم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد